لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل

صدق الله.